بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 96 بعد 200، وهو في غزوة تبوك، وهو الرابع في تبوك. آخر ما وصلنا إليه قالوا مسألة النهبة وتقليد الأوتار للخيل. قال ابن واقد عن شيوخه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على حرسه في تبوك من يوم قدم إلى أن رحل منها عباد بن بشر، فكان عباد بن بشر يطوف على أصحابه في العسكر، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، ما زلنا نسمع صوت تكبير من وراءنا حتى أصبحنا. قال: فوليت أحدنا يطوف على الحرس يقول إلا عفوا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفوليت أحدنا يطوف على الحرس؟ يعني هؤلاء حرس على العسكر، هل الحرس عليهم حرس؟ لأننا نسمع التكبير من ورائنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعلت، ولكن عسى أن يكون بعض المسلمين على خيلنا انتدب، يعني انتدب فأجاب أو انتدب لهذا الأمر، هو يعني تبرع به أن يحرس من وراء الحرس رضي الله عنه. فقال سلكان بن سلامة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، خرجت في 10 من المسلمين على خيلنا فكنا نحرس الحرس. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرون: رحم الله حرس الحرس في سبيل الله. قال: ولكم قراط من الأجر على كل من حرست من الناس جميعا أو دابة، كل رأس من الآدمين أو من الدواب لكم عليه قراط من أجر عن كل رأس. قالوا: وقدم نفر من بني سعد هذيم من عذرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضاعة، فقالوا: يا رسول الله، إنا قدمنا عليك وتركنا أهلنا على بئر لنا قليل ماؤها، وهذا القيظ كما تعرف، ونحن نخاف إن تفرقنا أن نقتطع، لأن الإسلام لم يفشو حولنا بعد، فادعوا الله لنا في ماء بئرنا. يعني نحن الآن مضطرين لهذه البئر، ما نستطيع أن نتفرق عنها. قالوا: وإن روينا بالماء فلا قوم أعز منا، لا يعبر بنا أحد يخالف دينك أو مخالف لديننا. إن نحن استغنينا بهذه البئر فنحن قوم أعزة، ولا يعبر علينا أحد مخالف لديننا. فقال عليه الصلاة والسلام: أبلغوني حصيات أو حصيات. قال: فتناولت 3 حصيات فدفعتهن إليه ففركهن بيده، ثم قال: اذهبوا بهذه الحصيات إلى بئركم فاطرحوها واحدة واحدة وسموا الله تعالى. فانصرفوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا ذلك، فجاشت بئرهم بالرواء الماء العذب، ونفوا من قاربهم من المشركين ووطئوهم. ومن صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة حتى أوطأوا من حولهم عليه ودانوا بالإسلام رضي الله عنهم. بعض الناس يحتاجون بس حاجة يعني واحدة وبعدين. قالوا: وكان زيد بن ثابت يحدث يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فكنا نشتري ونبيع، يعني العسكر 30,000، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا ولا ينهانا عليه الصلاة والسلام. معناه أنه لا بأس في وقت الحرب إذا كان في مجال من البيع والشراء. وكان رافع بن خديج يحدث فيقول: أقمنا في تبوك المقام فأرملنا من الزاد وقرمنا إلى اللحم، قرم اللحم اللي هي الشهوة العارمة إلى اللحم، كما قال عمر: إن اللحم له ضراوة كضراوة الخمر فلا تعودوا أجسادكم عليه. الآن شوف الناس لما تعودوا على اللحم في البلاد اللي يعني ميسورة، تجد حتى الأطفال لو ما يجد على السفرة لحم، ممكن إنه خاصة في بعض الوجبات ممكن إنه يعد نفسه إنه ما تغدى أو ما له قرم. قال: أرملنا من الزاد، افتقرنا وقرمنا إلى اللحم ونحن لا نجده، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج فقلت: يا رسول الله، إن اللحم ها هنا قريب، الصيد تبوك قريبة من يعني من جهة الشام وأيضا من جهة مصر، ومصر مرتبطة بأفريقيا، والصيد مرة كثير، كثير جدا، وكان كثير جدا في هذه الجزيرة إلى عهد قريب، والآن بدأ يرجع. فقلت يا رسول الله إن اللحم ها هنا، وقد سألت أهل البلد عن الصيد فذكروا لي صيدا قريبا، وأشار إلى ناحية المغرب ناحية الشام كذا، أفأذهب أصيد في نفر من أصحابي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن ذهبت فذهب في عدة من أصحابك، وكونوا على خيل، فإنكم تفترقون من العسكر أو تتفرقون من العسكر، يعني العسكر إلى 30,000 في مكان وأنتم الآن شذذتم عنه، فأخشى أن تقتطعوا. قال رافع بن خديج: فانطلقت في 10 من الأنصار، كلهم من الأنصار، فيهم أبو قتادة رضي الله عنه ربعي، وكان أبو قتادة مشهور صاحب طرد بالرمح، يعني طريقته في الصيد على فرسه حتى يوازي الصيد ثم يطعنه بالرمح المطرد اللي ذكرناه في قصة أكيدر، وهو رمح قصير. قال رافع: أما أنا فكنت راميا يرمي الصيد من بعيد، وهذا لا، يطعنه بالرمح رضي الله عنه. قال: فطلبنا الصيد فأدركنا صيدا، فقتل أبو قتادة 5 أحمرة وحش بالرمح وهو على فرسه، حمار الوحش يكفي أمه، يطرده بالفرس حتى يقاربه ثم يطعنه. قال: ورميت أنا قريبا من 20 ظبيا. قال: وأصحابنا 10 الذين معنا، أحدهم أخذ الظبيين والثلاثة والأربعة، وأخذنا نعامة طردناها على خيلنا. ما شاء الله، والله مظفرين هؤلاء، ظفرين. رافع جاب 20، والباقي 10 جابوا يمكن بعد حول 20، وأبو قتادة جاب 5 الأحمرة وجابوا النعامة، هذا والله الصيد. قال: ثم رجعنا إلى العسكر فجئناهم عشاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنا، ما جاءوا بعد، ما جاءوا بعد، ما جاءوا بعد. عليه الصلاة والسلام قائد، قائد ما ينام ويترك في أحد ذاهب أو كذا، ما ولا يوكل أحد. سبحان الله، القائد الفطري يحب أن يقف على الأمور بنفسه دائما، ما يحب أن يوكل أحد إلا الأشياء اللي يمكن فيها التوكيل، يعني أيضا ليس هو مركزي جدا، لكن يحيط بأهله ويحيط بمن وراءه ويتتبع الأمور بنفسه سبحان الله. هذا القائد الفطري. ما جاءوا بعد، ما جاءوا بعد. قال: فجئنا إليه فألقينا الصيد بين يديه، اللهم صل وسلم. قال: فرقوه في أصحابكم. قلت: يا رسول الله، أنت مر به رجلا، يعني يكون من عندك أحسن. فأمر رافع بن خديج، قال: أنت فرقه. قال: فجعلت أعطي القبيلة بأسرها الحمار والظبي، وأفرق ذلك، حتى كان الذي صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ظبي واحد مذبوح. من هذه الأعداد كلها عليه الصلاة والسلام ما يستأثر بشيء، ظبي واحد مذبوح، يعني أدركوه حي وذكوه ذكاه. قال: فأمر به فطبخ، فلما نضج دعا به وعنده أضياف فأكلوا، ونهانا بعد أن نعود، وقال: لا آمن، أو قال: أخاف عليكم، الصيد كثير، بس قال: لا تذهبوا عن العسكر. اللهم صل على محمد. هذا أيضا من الأخبار اللذيذة والطريفة في ذلك الأيام، لن تجدها إلا مثل عند ابن واقد وامثاله. يعني هو اللي كأنك تعيش معهم، كأنك معهم في الغزو، يأتيك بالمواقف ويأتيك بالأخبار من هنا ومن هنا. وعن العرباض بن ساري السلمي رضي الله عنه قال: كنت ألزم باب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر. سبحان الله، هذا أحد البكائين رضي الله عنه، هذا اللي روى لنا حديث، سبحان الله، روى لنا حديث عظيم جدا، حديث العرباض بن ساري، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فيقول عرباض: كنت ألزم باب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر. قال: فلقد رأيتنا ليلة ونحن في تبوك ذهبنا لحاجة، فرجعنا إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تعشى هو ومن عنده من أضيافه. شوف إن طريقتهم في العسكر هم 30,000، كل ناس على شكل خبرة، يعني كل مجموعة لوحدهم، القبائل والأفخاذ والجماعات كل ناس الحالة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عنده، وقد يأتيه رجل من تلك القبيلة ضيف عنده من العسكر، وقد يأتيه هذا، لكن هو له مكان وما حوله إلا الناس. يعني قال: اتعشى هو من عنده من أضيافه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل في قبته ومعه زوجته أم سلمة بنت أبي أمية. قال: فلما طلعت عليه العرباض قال: أين كنت منذ الليلة؟ فأخبرته. قال: وطلع جعيل بن سراقة، أو جعال بن سراقة، هذا رضي الله عنه دائما أيضا موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي في حنين. قالوا سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، تعطي هؤلاء أشياخ القبائل وتترك جعيل بن سراقة؟ قال: جعيل بن سراقة خير من ملء الأرض من مثل هؤلاء، ولكن هؤلاء أتألفهم. وشف من ردات الحظ أن ما نعرف من هو جعيل بن سراقة أو جعال بن سراقة وعبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه. إذن ثلاثة: العرباض بن سارية السلمي، وجعال أو جعيل بن سراقة، وعبد الله بن مغفل المزني. قال: فكنا ثلاثة كلنا جائع، إنما نعيش في باب النبي صلى الله عليه وسلم، يقضون حوائجه. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطلب شيئا نأكله فلم يجده. هم قد تعشوا أصحابه، هو من معه يتعشون تمر ولا شيء. قال: فخرج إلينا فنادى بلالا: يا بلال، يا بلال، هل من عشاء لهؤلاء النفر الثلاثة؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق، لقد نفضنا جروبنا وحمتنا، كل جراب وكل حميت نفضنا. الجراب معروف، والحميت كما تقدم الزق اللي فيه السمن، وقد يوضع فيه التمر المعبوط بالسمن والأقل. قال: انظر انظر، عسى أن تجد شيئا. فأخذ بلال الجرب ينفضها جرابا جرابا، فتقع التمرة والتمرتان، التمرة والتمرتان، حتى رأيت بين يديه سبع تمرات عليه الصلاة والسلام. قال: فدعا بصحفة فوضع فيها التمر، والتمر هذا أكيد مخلوط بسمن، لأن مدام يخرج من حميت مع سمن ومع رائحة قط وكذا. قال: وضع يده على التمرات وسمى الله عز وجل وقال: كلوا بسم الله. قال: فأكلنا، يقول العرباض. قال: فأما أنا والله لقد أحصيت 54 تمرة أكلتها، أعدها بنفسي ونواها في يدي، مع أن اللي سقط سبع، شوف الآن مضاعفة كم مرة، 54 تمرة. هذا أعدها في يدي الأخرى، أكل باليمنى وأعد النواة في اليسرى. قال: وصاحباي يصنعان ما أصنع حتى شبعنا، وأكل كل واحد منا أكثر من 50 تمرة. قال: ورفعنا أيدينا خلاص سامحين. قال: فإذا التمرات السبع كما هي. فقال: يا بلال، ارفعها في جرابك، فإنه لن يأكل منها أحد إلا نهل شبعا، يعني النهل يعني يصدر شبعا. سبحان الله، هذا أيضا من المعجزات في غزوة تبوك. غزوة تبوك لأنها زيادة يقين، فكان فيها معجزات كثيرة من دلائل النبوة، وأيضا في ناس حديث عهد بإسلام وفي قبائل. قالوا: بين نحن حول قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول العرباض، وكان يتهجد من الليل عليه الصلاة والسلام، فقام تلك الليلة يصلي، فلما طلع الفجر ركع ركعتي الفجر، وأذن بلال وأقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إلى فناء قبته. القبة هذه لها فناء مثل الحوش أو مثل الحظيرة، فجلس وجلسنا حوله، فقرأ 10 آيات من سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن الزكاة فاعلون، الآيات إلى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر، بصوته الشجي عليه الصلاة والسلام اللي يدخل في أعماق القلب. ثم قال: هل لكم في الغداء؟ يعني الغداء المفروض، ترى احنا الغداء ترى هو اللي يسميه الآن الفطور، لأن يكون غدوة أول النهار، لكن هم الآن يسمون الإفطار كأنهم صايمين في الليل، يعني كأن النومة هذه صيام، فأول ما يذوقون هو فسموه إفطار. قال: هل لكم في الغداء؟ بعد ما طلعت الشمس وارتفعت وقرأ عليهم وتحدثوا. قال العرباض بن سارية: فجعلت أقول في نفسي: أي غداء، أي غداء، يعني ما أذكر شيء. قال: فدعا بلال بالتمر، ذاك التمر اللي بالأمس أو بالبارحة، فوضع يده عليه في الصحفة، ثم قال: كلوا بسم الله. قال: فأكلنا، هو الذي بعثه بالحق حتى شبعنا، وإنا لعشرة ثم رفعنا أيدينا منها شبعا وإذا التمرات كما هي. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرون: لولا أني أستحيي من ربي لأكلنا من هذا التمر حتى نرد المدينة عن آخرنا كل 30,000، نأكل إلى أن نصل المدينة، لكن أستحي من ربي، أستحي من ربي. سبحان الله إخوان، هنا في ملحظ: إذا كان ربك يعطيك أو يخصك بشيء تستحي. يعني مثلا النفر الذين لو أقسم على الله لأبر، قال عليه الصلاة والسلام: منهم البراء بن مالك ومنهم كذا. يعني في ناس النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي يقول: هذا الرجل لو يقسم على ربه، لو يقول: يا رب أقسمت عليك، أبره رب العالمين من مقامه عند الله عز وجل. طيب هل هو كان يقسم على رب؟ أبدا، يستحي. سبحان الله، الله عز وجل أعلم حين يضع هذا. لا، حتى جاء في اليمامة فأقسم الصحابة على البراء وقالوا: يا براء، أكلنا الكفار المرتدين هؤلاء، أكلونا مقتل عظيمة، أقسم على ربك، أقسم على ربك. فلما ألحوا عليه قال: يا رب أقسمت عليك أن تفتح علينا وأن أكون أول شهيد، حتى ما يعرف بهذه، وكل مرة يجونه لا إله إلا الله. وكذلك سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، ما كان يعني يدعو هكذا إلا قليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أني أستحي من ربي. خرق له العادة عليه الصلاة والسلام، رب العالمين خرق العادة له، ولا 7 تمرات تكفي 30,000، هذا خرق العادة له جل وعلا، أمر إلهي، لكن يستحي من ربه أنه دائم يسأله أو كذا. قال: وطلع غليم من أهل البلد، من أهل البلد، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم التمرات هذه المباركات بيده فدفعها إلى الغلام، فولى الغلام يلوكهن. فلما أجمع، خلاص ذهبت التمرات، فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير من تبوك أرمل الناس إرمالا شديدا، يعني فقر شديد، ما عاد عندهم شيء، نفد الزاد كله، فشخص من تبوك على تلك الحال. فجاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنونه كما فعلوا في الحديبية أن ينحروا ركابهم فيأكلوها، فأذن لهم، فلقيه عمر بن الخطاب وهم على نية نحرها، فأمرهم أن يمسكوا عن نحرها، صاح في العسكر. ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة له وهم يريدون الشخص، فقال: يا رسول الله، أذنت للناس في نحر حمولتهم يأكلونها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شكوا إلي ما بلغ منهم من الجوع، فأذنت لهم ينحروا الرفقة البعير والبعيرين ويتعاقبون على ما فضل من ظهرهم، وهم قافلون إلى أهلهم، يعني أهلهم أمامهم، بدل الواحد ما يركب الوحدة على مطية يتعاقب ويأكلون واحدة ويركبون الثانية. فقال: يا رسول الله لا تفعل. أيضا هذه في فائدة، هم ما يردون عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، لكن مشورة، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من ربه. قال: فإن يكن للناس فضل في ظهرهم يكون خيرا لهم وللإسلام، والظهر اليوم رقاق، أي ضعيف، حتى ما فيه شحم ولا لحم، ولكن أدعو بفضل أزوادهم ثم اجمعها وادعو الله لنا فيها بالبركة كما فعلت في منصرفنا من الحديبية لما أرملنا، فإن الله جل وعلا يستجيب لك. الله أكبر. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل من زاد فليأتي به، وأمر بالأنطاع فبسطت، فجعل الرجل يأتي بمد من دقيق، هذا اللي باقي عنده، ومد من سويق، وقبضة من تمر، وقبضة من دقيق، وقبضة من سويق، وقبضة من تمر، وكسر مخبوزة ويابسة وكذا، ويوضع كل صنف من ذلك على حدة، وكل ذلك قليل. فكان جميع ما جاءوا به من الدقيق والسويق والكسر والتمر 3 أفراق، والفرق 3 آصع تقريبا، يعني 9 آصع وهم 30,000 حزرا. فقام عليه الصلاة والسلام فتوضأ وصلى ركعتين، ثم دعا الله جل وعلا أن يبارك فيها. قال: فكان 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون جميعا حديثا واحدا، حضروا ذلك وعاينوه: أبو هريرة، وأبو حميد الساعدي، وسهل بن سعد الساعدي، وأبو زرعة معبد بن خالد الجهني. قالوا: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى مناديه، انصرف من صلاته بعد ما دعا بالبركة، ونادى مناديه: هلموا إلى الطعام، خذوا منه حاجتكم. فأقبل الناس كل العسكر، وجعل كل من جاء بوعاء ملأه، أيا كان ذلك الوعاء يملأه حتى يفيض. قال بعضهم: لقد طرحت يومئذ كسرة من خبز وقبضة من تمر على الأنطاع، ولقد رأيت الأنطاع تفيض من جوانبها حتى جئت بجرابين. فملأت إحداهما سويقا والآخر خبزا، لأن الأصناف معزولة، الخبز يتبارك في خبز المخبوز هذا، والسويق يكون سويق، والدقيق يكون دقيق، والتمر كذلك. قال جرابين، جراب ملأته بالسويق اللي هو البر المحمص ثم مطحون ثم يلت بشيء، أو بعضهم يتركونه بعد التحميص والطحن يتركونه، فإذا احتاجوه لتوه إما بزيت أو بسمن أو بلبن أو بشيء، هذا السويق. قال ملأت جرابا من سويق والآخر بالخبز، وأخذت الدقيق في ثوبي. قال أخذت ما كفانا إلى المدينة، وجعل العسكر كلهم يتزودون الزاد حتى نهلوا عن آخرهم، حتى كان آخر ذلك أن أخذت الأنطاع ونثر ما عليها، ترك العافية ولابن السبيل، وأخذوا الأنطاع يريدون الجلود هذه المدبوغة. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف وينظر فيهم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني عبد الله ورسوله، إي والله أشهد أنه لا يقوله أحد من حقيقة قلبه إلا وقاه الله حر النار، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، لا يقوله أحد من حقيقة قلبه إلا وقاه الله حر النار، الله يقينا حر النار. والله أنها أعظم زلفة، الإنسان يوم يتذكر عمله ما يذكر إلا الشهادتين، إذا حققها أفلح، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حتى عند الاحتضار لا تذكر إلا هي، تراها إذا وضعت في الميزان طاشت الصحف، صحف السيئات طاشت، أي شيء يثقل بلا إله إلا الله، بس أهم شيء تكون ثقيلة، أهم شيء تكون ثقيلة، تعرف معناها وتعمل مقتضاها، ولا تلتفت إلى غير الله، ولا تسأل الناس شيئا، ولا تطلب منهم رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا شيء، توحد، أسلم وجهك لله، كل ما كانت ثقيلة في قلبك تكون ثقيلة في الميزان، والله لا يقوم لها شيء. والله لو كانت السماوات السبع والأرضون السبع حلقة لفصمتهن لا إله إلا الله، لو كانت السماوات السبع على الشداد ملوية على شكل حلقة، والأرضون السبع بجبالها وشدتها، ثم قيلت لا إله إلا الله الحقيقية، لفصمت هذه الحلقة، ولو وضعنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله الحقيقية الذي يقولها من حقيقة قلبه. قالوا وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى إذا كان بين تبوك وواد يقال له وادي الناقة، كان فيه وشل، الوشل هو الحجر أو اليقطر ماء، وكذلك القليل من الماء يسمى وشل. قال وشل يخرج منه من أسفله، يعني من هذا الحجر، قدر ما يروي الراكبين الثلاثة، الراكبين الثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبقنا إلى ذلك الوشل فلا يستقين منه شيئا حتى نأتي. فسبق إليه أربعة من المنافقين يقولون إنهم معتب بن قشير، هو الحارث بن يزيد الطائي، هو طائي لكن حليف في بني عمرو بن عوف أهل قبى، ووديعة بن ثابت، وزيد بن لصيت هذا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقوا إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أنهكم؟ يقال إنه لعنهم أو دعا عليهم، ثم نزل فوضع يده في الوشل ثم مسحه بأصبعه، يعني مكان القاطور هذا، حتى اجتمع في كفه منه ماء قليل، ثم نضحه ثم مسحه بيده، ثم دعا، يعني نضح الوشل نفسه ومسحه بيده، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو فانخرق الماء. قال معاذ بن جبل: والذي نفسي بيده، لقد سمعت له شدة في انخراقه مثل الصواعق، كذا انفتح الجبل. قال: فشرب الناس ما شاءوا وسقوا ما شاءوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيتم أو بقي منكم أحد لتسمعن بهذا الوادي وهو أخصب مما بين يديه ومما خلفه، قريب من وادي العلا. الآن شوف الآن سبحان الله وادي العلا كيف. قال: واستقى الناس وشربوا. قال سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه، هذا اللي كان في بدر وفي أحد: قلت لوديعة بن ثابت: ويلك، أبعد ما ترى شيء؟ أما تعتبر؟ قال: قد كان يفعل مثل هذا قبل هذا، قد كان يفعل مثل هذا قبل هذا، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم خاصا بهذا، منافق ما في حيلة، لكن هؤلاء يريدون استنقاذ من النار. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قتادة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسير في الجيش، وهذا الحديث أصله في الصحيحين، قال: وهو قافل وأنا معه، أبو قتادة فارس النبي صلى الله عليه وسلم، إذ خفق خفقه وهو على راحلته فمال على شقه، وهو على الراحل، فدنوت منه فدعمته يعني أسندته، فانتبه وقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة يا رسول الله، خفت أن تسقط فدعمتك. قال: حفظك الله وكما حفظت رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم سار غير كثير ثم نعس فكاد أن يسقط، فدعمته فانتبه، فقال: يا أبا قتادة، هل لك في التعريس؟ التعريس هو نزول المسافر آخر الليل، نزلة النوم والاستراحة، قال عرس، ومنه أخذوا التعريس المتزوج. لما تكررت مرتين خلاص. لذلك الآن سبحان الله يقولون اللي يقود السيارة، إذا الأولى وقال الله شرها انتبه من الثانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشوف تراها سنة، إذا أحسست بالنعاس قل لنفسك: هل لك في التعريس؟ ولو على جانب الخط لا تقاوم، لأن فجأة ينطفئ المخ، وإذا أنت قد فعلت الكارثة فيك أو في المسلمين. سبحان الله. لكن الله المستعان. قال: يا أبا قتادة، هل لك في التعريس؟ قلت: ما شئت يا رسول الله. قال: انظر من خلفك. فنظرت فإذا رجلان أو ثلاثة، اثنين أو ثلاثة. شوف أن الجيش أيضا في المسير تفرقون، اللي تقدم واللي تأخر واللي يعرس بدري، لكنهم يتلاحقون، 30,000 ما يمكن يمشون مشين واحد. قال: ادعهم الثلاثة هذولا حتى نكون يعني، أو اثنين حتى يكونون جماعة. وأيضا هذا في فائدة، النساء ما ينام وحده في البرية، أو كل ما يكونون أكثر كل ما يكون أبعد عن الشيطان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم معهم. قال: ادعهم. فقلت له بصوتي وكان جهوري: أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا فعرسنا ونحن خمسة برسول الله صلى الله عليه وسلم، خمسة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعي إداوة فيها ماء، ومعي ركوة لي أشرب فيها. الركوة إناء صغير من جلد يشرب فيها، الآن يسمون الركوة الكبيرة اللي تسقى فيها الإبل، لكن أصل الركوة تكون معك في زادك أو في غرارتك. الركوة أشرب فيها، والإداوة أيضا، إداوة أيضا يشربون فيها أو يتوضأ بها. قال: فنمنا والله ما انتبهنا إلا بحر الشمس. فقلنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأتنا الصبح وكان أمر شديد. قال عليه الصلاة والسلام: لنغيظن الشيطان كما أغاظنا، لنغيظن الشيطان كما أغاظنا. فتوضأ من ماء الإداوة وفضل فضله، فقال: يا أبا قتادة، احتفظ بما في الإداوة والركوة فإن لها شأنا. قال: ثم صلى بنا الصبح بعد طلوع الشمس، صلى ركعتين ثم الصبح. قال: وقرأ بالمائدة. سبحان الله. فلما انصرف من الصلاة، هذه غلطة الشيطان، مثل الشيطان الآن إذا تسبب لك في سهو، سجود السهو إغاظة للشيطان، لأنه أراد أن يفسد صلاتك، فزدت أبغض شيء إليه هو السجود، يذكر بخطيئة الأولى. قال عليه الصلاة والسلام عن سجود السهو: ترغيم للشيطان. فأنت أرغمه، أغضه كما يغيظك، إذا نال منك نل منه بالتسبيح بالاستغفار بالشهادتين بالدعوة للإسلام بكل شيء يغيظه. سبحان الله. هذه والله قاعدة، دائما خلها قاعدة حياتك: لنغيظن الشيطان كما أغاظنا، كما أنامنا عن الصبح. ثم لما انصرف من الصلاة عليه الصلاة والسلام قال: أما إنهم لو أطاعوا أبا بكر وعمر لرشدوا. سبحان الله، هذا أيضا من علم الغيب. وذلك أن أبا بكر وعمر أراد أن ينزل بالجيش على الماء، فأبوا ذلك عليهما الجيش، فأطاعهم أبو بكر وعمر فنزلوا على غير ماء في وسط فلات من الأرض. سبحان الله العظيم. دائما المجموعات الكبيرة تختلف فيها الآراء، كل واحد يبدي رأيه، العاقل إذا شاف ما حطاعه. فأدركهم النبي عليه الصلاة والسلام، لحق بالجيش عند زوال الشمس وهم في فلاه ما عندهم ماء، لما عصوا أبا بكر وعمر. أي والله، لو أطاعوا أبا بكر وعمر رشد. الآن بيأتي قال: إن للإداوة والركوة لشأنا. قال: عند زوال الشمس ونحن معه وقد كادت تقطع أعناق الرجال والخيل من العطش. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة: الركوة. قال: فأفرغ ما في الإداوة في الركوة. الإداوة صغيرة يعني ميضة تقريبا، ما تدخل فيها اليد، لكن الركوة تدخل فيها اليد. قال: فوضع أصابعه عليها فنبع الماء من بين أصابع عليه الصلاة والسلام. قال: فأقبل الناس فاستقوا وفاض الماء حتى ترووا وأرووا خيلهم وركابهم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. قال: فإن كان في العسكر 12,000 بعير، ويقال 15,000 بعير، والناس 30,000، والخيل 10,000. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: احتفظ بالركوة وبالإداوة فإن لها شأنا، سيكون لها شأن. سبحان الله العظيم. قال: وكان في تبوك 4 أشياء: يعني معجزات تقدم منها يعني أبو قتادة حفظ أربع والناس حفظوا أيضا غيره. قال: وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير منحدرا إلى المدينة وهو في قيض شديد، حر شديد، ما يمديك تشرب الماء إلا قد نشف، ما حر. قال: عطش العسكر بعد المرتين الأولين عطشا شديدا حتى لا يوجد للشفه ماء قليل ولا كثير، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل أسيد بن حضير في يوم صائف وهو متلثم، وقال عليه الصلاة والسلام: عسى أن تجد لنا ماء، عسى أن تجد حولنا ماء. فخرج رضي الله تعالى عنه وهم فيما بين الحجر وتبوك، ما بعد وصلوا العلا، فجعل أسيد بن حضير يضرب في كل وجه. قال: فوجد راوية من ماء مع امرأة من بلي، من قضاعة من تلك النواحي، من بلي الآن لازال هذا مكره من الوجه إلى العلا كذا من جهة الغرب إلى فوق إلى ضباء، هذه ما أماكنهم. قال: مع امرأة من بلي، فكلمها أسيد وخبرها بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هذا الماء، فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد وضعت لهم الماء وبينهم وبين الطريق هنية، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أسيد بن حضير الكتائب لأنه ظفر، سبحان الله، بعض الناس ما ترسل في أمر إلا ظفر يأتيك به، بعض الناس ترسله ويروح ويجي ما لقيت، يروح ويجي ما لقيت، ولذلك إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، ابحث عن الظفر المجرب، وهذا ترى عند العرب يسمونه ظفر، يعني يظفر بحاجته، يتصرف ويتلفت ويحاول ويبذل الأسباب، وهو أيضا من طبيعة أنه ظفر. ذكروا عن حاتم الطائي أنه كان ظفر، ما يذهب في غزوة أيام كانوا في جاهلية إلا ظفر فيها، ينهب وينهب يأخذ من الناس ويعطي الناس طريقتهم الجاهلية. ما في سخاء إلا بمصدر متجدد، ما يمكن يكون في سخاء إلا بمصدر متجدد، يا أما تجارة يا أما مثل منول ينهب ويعطي ويكرمه، أما مصدر ثابت مثل رواتب الحكومة وكذا، بعض الناس والله سخي بس ما يقدر، ما عنده لها الراتب وانتهى، تسلف وتسلف وتسلف، يعني يحاول يصارع الأمر سبحان الله. ولذلك سعد بن عبادة كان سخي جدا، فيقول: يا رب لا يصلح مروءتي إلا هذا المال، اللهم أعطني من المال ما يكفي لمروءتي، لابد شيء متجدد سبحان الله. وخير ذلك التجارة، التجارة سبحان الله تغنيك وتغني اللي حولك وترفع مروءتك، ولذلك تسعة أعشار الرزق في التجارة، النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون كانوا تجارا، يبيع ويشري ويتقلب ويكسب المهارة هذه. فجاء سيد بالماء فدعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال: هلموا أسقيتكم، فلم يبق معهم سقاء إلا ملأوه، ثم دعا بركابهم وخيولهم فسقوها حتى نهلت. ويقال إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به سيد وصبه في قعب عظيم من عساس أهل البادية، العس القدح الكبير، يعني البدو اللي حوله في الطريق أخذ منها قعب عظيم وصب فيه القربة هذه راوية البلوية، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده وغسل وجهه ويديه ورجليه، ثم صلى ركعتين، ثم رفع يديه مدا، ثم انصرف وإن القعب ليفور. فقال عليه الصلاة والسلام: الناس تزودوا، فاتسع الماء وانبسط الماء. قال عليه الصلاة والسلام للناس: زودوا أو تزودوا، فاتسع الماء وانبسط للناس حتى إنه يصف عليها المئة والمئتين، سبحان الله، انبسط كذا الماء، فارتووا وإن القعب ليجيش بالرواء، القعب صار مثل العين يجيش. ثم راح النبي عليه الصلاة والسلام مبردا، يعني بعد ما أبرد من الشمس مترويا من الماء، الماء ترى والله أمر شديد، يعني ما يقدرون يحملونه، ولا يوجد عند الناس إلا القليل، وهم 30,000 ومعهم 15,000 من المطايا و10,000 من الخيل، هذا إدارة الماء فقط، هذه معجزة معجزة. ولذلك في اليرموك ماذا فعل خالد لما أراد أن يقطع السماوة؟ وعن عكرمة قال: خرجت الخيل في كل وجه يطلبون الماء، وكان أول من طلع بالماء وبخبره صاحب فرس أشقر، والثاني صاحب فرس أشقر، والثالث صاحب فرس أشقر، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك في الشقر. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص إنه قال: خير الخيل الشقر. الشقرة معروف عاد لونه، وقبل في غزوة تبوك أيضا مدح الدهم ومدح الكميت. قالوا: ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عاد قصة يعني عجيبة، لما كان ببعض الطريق مكر به مكر به أناس من المنافقين وأتمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق. الطريق يمر على عقبة، ثم يعني العقبة أنك تطلع الجبل وتنزل. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العقبة أرادوا أن يسلكوها معه ثم يضايقونه فيسقط من العقبة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم، فقال للناس أسلكوا بطن الوادي فإنه أسهل لكم وأوسل. فذهب الجيش كله مع بطن الوادي، سلك الناس بطن الوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم سلك العقبة وهو قد أخبر خبره حتى يظهر، يعني النية تظهر عيان، ما يؤاخذ إلا بما ظهر. قال وأمر عمار بن ياسر، أبو اليقظان رجل شديد، هذا قاتل في صفين وعمره فوق 90 ويده ترعش فوق 90، قال أمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودها، وأمر حذيفة بن اليمان العبسي أن يسوق المطية من خلفه. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في العقبة إذ سمع حس القوم قد غشوه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع صوته وأمر حذيفة أن يردهم، فرجع حذيفة إليهم وقد رأوا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يضرب وجوه رواحلهم بمحجن في يده، فظن القوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلع على مكرهم وهم يعلمون أنه يوحى إليه، فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساق به مطيته القصوى راحلته. اللي يضرب وجوههم بالمحجن هو حذيفة. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقبة نزل الناس، فقال عليه الصلاة والسلام يا حذيفة هل عرفت أحدا من الركب الذين رددتهم؟ قال يا رسول الله عرفت راحلة فلان وراحلة فلان. شوف العرب من شدة الذكاء معهم 15,000 بعير، ويميز هذه ناقة فلان وهذه ناقة فلان وهذه ناقة. قال وكان القوم متلثمين ولم أبصرهم في ظلمة الليل، يعني عرف الإبل لكن هم متلثمين وما أكدهم في ظلمة الليل، وكانوا قد أنفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسقط بعض متاع رحله عليه الصلاة والسلام. هذه عملية اغتيال. فكان حمزة الأسلمي رضي الله عنه هذا اللي كان يواصل الصوم، وهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يفارق، يقول فنور لي في أصابعي الخمس نور فأضأنا، فكنا نجمع ما سقط من رحله عليه الصلاة والسلام، الصوت والحبل وأشباههما. شوف دائما الرحل يكون فيه صوت للناقة وفي حبل قيد أو عقال وفيه وأشباههما، حتى ما بقي من المتاع شيء إلا جمعناه. وكان حمزة بن عمرو الأسلمي لحق النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، ما ذهب مع الناس في بطن الوادي رضي الله عنه. يعني في ناس مثل عرباض مثل حمزة مثل جعيل مثل عبد الله بن مغفل مثل فلان، هذول لهم صفة معينة تلقاه دائم حول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس دائم في الحرس، عباد بن بشر وسلمة بن أسلم بن حريش ومحمد بن مسلم وفلان، وفي ناس دائم في المقدمة وفي ناس في الساقة وفي ناس، سبحان الله السيرة تعرف كل واحد ومكانه وطبيعته وكذا. وحتى في المسند لما كنا نقرأ المسانيد مسند أحمد، إذا استرسلت في أحاديث الرجل لأن يعني يجمع حديث رجل واحد تعرف سبحان الله شخصية. لما استرسلنا في أحاديث أبي ذر خلاص عرفت شخصية أبي ذر تماما، ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا وأوصى بهذا. كان حمزة بن عمرو الأسلمي لحق النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسيد بن حضير يا رسول الله ما منعك البارحة من سلوك الوادي فقد كان أسهل عليك من العقبة؟ قال يا أبا يحيى كناه، أي والله أبو يحيى، أتدري ما أراد البارحة المنافقون وما هموا به؟ لقد قالوا نتبعه في العقبة، فإذا أظلم الليل عليه قطعنا أنساع راحلتيه، يعني السير اللي يجعل الزمام للبعير، ثم نخسناها حتى يطرحوني من راحلتي، يعني أرادوا اغتياله عليه الصلاة والسلام. فقال أسيد يا رسول الله قد اجتمع الناس ونزل، فمر كل بطن أن يقتل الرجل الذي هم بهذا، فيكون الرجل من عشيرته هو الذي يباشر قتله. الله أكبر، أسيد بن حضير هذا والله أنه حضير الكتائب، هذا مثل عمر في الأنصار، هذا في الأنصار مثل عمر، لا يقتل هذا إلا الرجل من عشيرته، وإن أحببت والذي بعثك بالحق نبئني بهم وبأسمائهم والله لا تبرح حتى أتيك برؤوسهم وإن كانوا في النبيت. النبيت هم جماعة القريبين، الحمتة القريب القريب، وإن كانوا من النبيت إن كانوا من النبيت كفيتكهم وأمرت سيد الخزرج فكفاك من في ناحيته، فإن مثل هؤلاء لا يتركون يا رسول الله، مثل هؤلاء لا يتركون يا رسول الله، حتى متى نداهنهم ونداريهم؟ وقد صاروا اليوم في القلة وفي الذلة، وقد ضرب الإسلام بجيرانه، فما يسترقى من هؤلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسيد: يا أبا يحيى، إني أكره أن يقول الناس إن محمدا لما انقضت الحرب بينه وبين المشركين رجع إلى أصحابه فوضع يده في قتل أصحابه، والناس لا يرون إلا الظاهر، يرون أنهم معي في الجيش. قال: يا رسول الله، هؤلاء ليسوا بأصحاب. قال عليه الصلاة والسلام: أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله؟ شوف كلمة يظهرون، ما يبطنونها، يظهرون فقط. أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة لهم. قال: أليس يظهرون شهادة أني رسول الله؟ قال: بلى ولا شهادة لهم. قال: أولئك الذين نهيت عن قتلهم، أو نهيت عن قتل أولئك. هذا والله شوف كيف السيرة توضح لك كل شيء. من استعصم بلا إله إلا الله عصم دمه وماله إلا بحقها، كان ما صلى يقتل حدا، إذا ما زكى يقتل حدا، إذا امتنع يقتل يقاتل، لأنها من حقها. لكن أيضا يبقى له الإسلام الظاهر، حتى مانع الزكاة وتارك الصلاة يبقى له الإسلام الظاهر، لأنه قال لا إله إلا الله وما نقضها بشيء ظاهر. أما إذا قال لا إله إلا الله وقال يا حسين، ما تنفعه لا في الظاهر ولا في الباطن. أما إذا قال لا إله إلا الله وما تدريش في بطنه، مستتر بعقيد، خلاص هذه تعصم دمه وما له، له الإسلام الظاهر. معنى تعصم دمه إنه مسلم في ميراثه، في نكاحه، في كذا، ولا يسع الناس إلا هذا. قال أبو سعيد الخدري: وكان أهل العقبة الذين أرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الاغتيال 13 رجلا، سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة ولعمار رحمهم الله. يمكن ترى اللي مسمين لحذيفة هؤلاء كذا أهل يعني، لكن ليسوا كل المنافقين، ليسوا كل القائمة عند حذيفة، بل ليست عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فحذيفة يعلم مثل أهل العقبة ومثل أمثالهم. ولذلك قالوا: تنازع عمار ابن ياسر ورجل من المسلمين في شيء فاستبى، فلما كاد الرجل أن يعلو عمارا في السباب قال عمار: كم كان أصحاب العقبة؟ قال: الله أعلم. قال: أنا أعلم إن الله يعلم، أخبرني عن علمك أنت بهم. فسكت الرجل، فقال من حضر: بين لصاحبك ما سألك عنه، وإنما يريد عمار شيئا قد خفي عليهم. فكره الرجل أن يحدث وقال: الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. فأقبل القوم على الرجل قالوا: حدثنا. فقال الرجل: كنا نتحدث أنهم كانوا 14 رجلا. قال عمار: فإنك إن كنت منهم فهم 15 رجلا. فقال الرجل: مهلا، أذكرك الله أن تفضحني. قال عمار: والله ما سميت أحدا، ولكني أشهد أن 15 رجلا، أن 12 رجلا منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يعني جعل له ثغرة أن فيه 3 منهم تصح توبتهم. اللهم استعان. وعن الزهري قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته فأوحي إليه وراحلته باركة، فقامت تجر زمامها، هو نزل عنها وهي باركة، فلما أوحي إليه قامت راحلته تجر زمامها حتى لقيها حذيفة بن اليمان فأخذ بزمامها فاقتادها، حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فأناخها ثم جلس عندها حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال: من هذا؟ قال: أنا حذيفة. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني مسر إليك أمرا فلا تذكرنه، إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان وفلان وفلان رهط عدة من المنافقين. شوف الآن اتضح أيضا حديث حذيفة أنهم مسمين هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلي عليه، ولا قال ولا ولم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم لأحد إلا حذيفة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب في خلافته إذا مات رجل ممن يظن أنه من أولئك الرهط من أهل العقبة أخذ بيد حذيفة فقاده إلى الصلاة عليه، فإن مشى معه حذيفة صلى عليه عمر، وإن انتزع حذيفة يده وأبى أن يمشي انصرف معه عمر. قال نافع بن جبير: لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أبدا إلا حذيفة بأهل العقبة الذين أرادوا اغتياله، وهم 12 رجلا فيهم قرشي. عجيب، فيهم قرشي، هذا نافع بن جبير المطعم قرشي، وهذا الأمر يقول هو المجتمع عليه عندنا. الله الله الله، إيه يكفي هذا، وصلى الله وسلم على عبد الرسول محمد.